أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري سمع واللي يتقري عليك يا صاحب. توصل بس توصل. حاضر. الله يكرمك يا سيدي. من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الله الله الله. فين الأهو؟ امتى؟ بكرة؟ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. الله اكبر يا حبيبي. الله الله الله الله يرضيك. الله يرضيك خالص. الله يرضيك خالص. من عرفت يا ابني من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعم. انت معك ناس مش شايف هم قاعدين جنب. لا في معك ناس مش شايف. هو بطل. حاول. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. الله الله الله الله. وارفع الهواء كده. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا